الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، روى البخاري ومسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.